كتاب الوجود والعدم للكاتب الدكتور مصطفى محمود. التعرف على مالك الملك. لو اجتمعت سلطات العالم على قلب رجل واحد لما استطاعت أن تغيره كرها، ولو تحالف الحديد والنار والسجن والتهديد على سجين في زنزانة انفرادية لما استطاعت تلك القوى مجتمعة أن تجعل هذا السجين يحب ما لا يحب أو يكره ما لا يكره. ربما استطاع السجان أن يقهر سجينه على التوقيع على ورقة بالإكراه، ربما استطاع أن يرغمه على تقطيع الحجارة وأكل الحصى، ربما استطاع أن يقطع لسانه وينزع جلده، ولكنه لا ولن يستطيع أن ينزع ذرة كراهية من قلبه أو يبدل عواطفه قهرا. فهناك في أعمق الأعماق روح أعتقها الله من كل القيود، لا سلطان لأحد عليها، حتى الشيطان يقول له الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوين هم أولئك الذين اتبعوا الشيطان بإرادتهم وهواهم دون سلطان منه. ولهذا تعجز كل وسائل الإصلاح التي تعتمد على العنف والقهر والقوة، وتفشل النظم التي تحاول تغيير المجتمعات بالوسائل البوليسية والأساليب القهرية، لأن الحب لا يستخرج بالإرغام، والشرف والنبل والإخلاص والرحمة والمودة لا تولد بالكرباج ولا تصنع بقرار وزاري، وإنما هي نبات رباني، وينمو هذا النبات ويخضر ويزهر ويثمر حينما تنفرق البذور في الطين وتخرج من التراب وتتوجه بأوراقها الخضر إلى مصدر النور ومصدر الطاقة، إلى شمس وجودها، إلى ربها. حينما يصبح كل واحد فينا مثل عباد الشمس يتحرك معلق الأبصار لا يغفل عن خالقه لحظة، أينما توجه ينادي قلبه: ربي ربي، فيجاوبه الصدى مع كل نبضة قلب: لبيك عبدي، أنا معك. فلا مصدر للحياة والحب والخير إلا الله، والله يقول: لا إله إلا أنا، لا حاكم غيري، لا فاعل سواي، أنا وحدي الدار النافع والمعز المذل والباسط القابض والرافع الخافض والمحي المميت. أنا المالك وحدي، الملك والملكوت لي، والسماوات والأرضين لي، والغيب والشهادة لي، والعزة لي، والجبروت لي، والقوة لي، والشفاعة لي. أنا الذي أغير ولا أتغير، ولا مهرب مني إلا إلي، وكل قوتك مني، وحياتك مني، ومواهبك مني، بي ترى وبي تسمع وبي تعقل، وبي تحيا وبي تمشي، وبي تهضم طعامك وتشفى من أسقامك. أنا الذي أروي وليس الماء، وأنا الذي أشبع وليس الطعام، وإنما هي أسبابي أقمتها لمشيئتي، إن شئت سقيتك وما ارتويت، وأطعمتك وما شبعت. وهذا هو التوحيد، أول ما أنزل الله من علم على جميع الأنبياء، فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقالها لكل نبي ورسول من آدم إلى الخاتم، وقال في حديثه القدسي: لا إله إلا الله حسني، فمن قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمن عذابي. وجعل من هذه الوحدانية أساسا لكل شيء، فبهذه الوحدانية تتوحد الشخصية الإنسانية، وتتوحد الأمم، وتتوحد الغابة، وتتوحد القبلة، وتتوحد الأهداف، وتتوحد المسيرة. وبهذه الوحدانية يزول الخوف، فلا تعود النار ولا الحديد ولا سياط الجلادين ولا جبروت الحكام لها حقيقة بذواتها، إنما الكل جنوده وأدوات مشيئته. وهو يقول: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، لا إله إلا أنا، أنا الذي بيدي مقاليد كل شيء، تخرج من عندي الأوامر والمراسيم، وتتنزل السواعق، وأرسل الرباح وأسقط المطر، وأسلط الجبارين بعضهم على بعض، وأبعث أنبيائي هدى ورحمة. وبهذا التوحيد يجتمع اهتمام الإنسان وتتوحد قبلته، وتتوحد أشواقه، وتنتظم مشاعره وأفكاره، كأنها الحبات سلكت خيطا واحدا. وهذا هو الأثر البنائي للتوحيد على الشخصية الإنسانية. ولو عبد الإنسان أربابا متعددين لتوزع اهتمامه فيما بينها، وتشتت وانقسم على نفسه، ولتعددت توجهاته، وانفرطت مشاعره، وتضادت وتناقضت، ولم يجتمع على شيء، وافتقد التركيز والراية الواحدة، ولانقسمت بذلك الأمم واختلفت وتناحرت، كل منها تدافع عن ربها لتستعيد به غيرها من الأمم. فالوحدانية هي العمود الذي يحمل سقف الكون ويحمل سقف الشخصية الإنسانية. ويكاد يكون القرآن نشيدا توحيديا يذكرنا بالوحدانية في كل صفحة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شهد الله أن لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولا تدع مع الله إلها آخرا، إلهكم إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وناقش القرآن هذه الوحدانية وأقام عليها البرهان، فلو تعددت الآلهة التي تحكم السماوات والأرض لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولتعددت الأوامر الإلهية وتناقضت، ولنازع الآلهة الصغار الآلهة الكبار، ولابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ولا فسد كل شيء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. بل هو واحد أحد صمد لا يتجزأ، لا مثل له ولا ضد، ولا ند ولا بعد، ولا شريك ولا رسم، ولا كيف ولا كم ولا أين. لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم يفترق عنها فيقال هو عنها بائن، وهو كما قال عن نفسه إن الله لغني عن العالمين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أسند القدرة والرحمة والنعمة والجنة لغير الله فقد حرم نفسه منها عدلا يوم القيامة، ومكانوه مع آلهة الوهم التي عبدها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالوحدانية صلب العقيدة وعمودها المتين، وحبلها الوثيق، ولا نجاة إلا باللجوء إلى ركنها وسخرتها. فكل شيء هالك إلا وجهه، وهو الحق وحده، المنفرد بالألوهية، المنفرد بجميع السلطات، المنفرد بالنفع والضر. ويسوق القرآن آيات عديدة على هذا الانفراد بالنفع والضر. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ويلقن الله رسوله قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ويقول عن الشيطان وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ويقول عن السحر والسحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذا كان الله هو المنفرد بالضر والنفع، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هو إذن دور الأسباب الظاهرة مثل الميكروبات والسموم والأمراض؟ كيف نراها تضر ونرى العقاقير تنفع والطبيب يشفي؟ والجواب أن الأسباب لله، هو الذي يملكها وهو الذي يؤتيها، وهو الذي يسوقها وهو الذي يسخرها، وهو الذي أقام قانون السببية. يقول الله عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. فالأسباب لا تضر بذاتها ولا تنفع بذاتها، وإنما في جميع الأحوال مظهر لمشيئته، تضر بإذنه وتنفع بإذنه، وهو إن شاء أوقع الضر بها أو بدونها، وإن شاء عطلها عن الفعل كما فعل النار عن إحراق إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يقول ذلك بالرغم من الأسباب الظاهرة للإطعام والسقاية والشفاء، ولكنه فهم الأمر على حقيقته أنه سبحانه بيده مقاليد كل شيء، كما أن الله منفرد بالتصريف وبالعلم المحيط. يقول الله لرسوله في القرآن ليس لك من الأمر شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكل ما يصنع الإنسان ويخترع وينشئ يجب إسناد الصنع فيه إلى الله، حتى ما يبني بيديه من سفن ومراكب، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والله بذلك يفرد نفسه بإنشاء كل هذا، حتى ما يتصور الإنسان أنه ينشئه بيديه، مثل السفن والمخترعات، فهي الأخرى كانت بوحي من الله، هو الذي أمدنا بالعقل وبالفكرة وبالخامات، ثم تابعنا بعنايته وتوجيهه، ورافقنا خطوة بخطوة حتى الإنجاز النهائي. وفي ذلك إفراد واضح لله بالصنع والفعل، وإن كان الظاهر أن الإنسان يصنع ويفعل، ثم إن الله منفرد بالفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الحديث النبوي: أطلب الأشياء بعزة النفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، أي إن الذل في الطلب لن يجديكم إذا كان في تقدير الله حرمانكم. ومن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن العباس: يا بني إن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن يدروك بشيء ما دروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وأجاب الرسول على من قال: أستغيثك يا رسول الله، بقوله: إنما يستغاث الله، كما أن مقاليد الإيمان بيد الله وليست بيد الرسل ولا الكتب ولا بتأثير المعجزات. وأقسموا بالله جهد إيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولا يستطيع رسول الله أن يهدي من لا يريد الله هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يجدي كتاب حيث لا يريد الله أن يفتح على العقل بشيء، ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وإنما بالله وحده. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون، كما أن السراج والطاعة بيد الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الذي يجعل الإمام إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولكن مشيئة الله وهديه ليست أمورا عشوائية تعطى وتمنع في تأسف، وإلا انتفت مسؤولية العباد تماما. والقرآن يوضح هذه المسألة فيقول إن هناك دائما حكمة وراء المنع والعطاء والهداية والإضلال، وإن مشيئة الله وهدايته دائما تستند إلى لياقة واستعداد في العبد، وإن العبد يملك من المبادرات وخلوص النية والتوجه ما يرشحه للعطاء والحرمان، فعطاء الله مشروط كما أن حرمانه مسبب، وليس الأمر جبرا وإكراها وتعسفا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهناك دائما أسباب، والعبد يستطيع أن يخطو إلى ناحية النور فيتلقى النعمة أو يرجع إلى الظلمة فيصيبه الحرمان. فالأمور تنبني على توجهات قلبية، والتوجهات القلبية حرة بيد أصحابها وملك لأصحابها، والقضية لها ظاهر وباطن. ولهذا يبدأ الصوفي أول ما يبدأ بتطهير باطنه، وهو ما يسمونه في المصطلح الصوفي بإعداد المحل، وذلك بالعبادة والطاعة والخروج من كل خلق ذميم والتخلق بكل خلق كريم، وبذلك يجعل نفسه أهلا لتلقي النفحة. وفي الحديث النبوي: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. والتعرض لا يؤتي ثمرته إلا إذا تمت المناسبة بين المحل وبين النفحة التي سوف تحل فيه. وإذا جلست المجرم المحترف ساعات فكلمته عن الشرف والأمانة ومكارم الأخلاق فلن يسمعك وإن بدا مصغيا، وإذا سمعك فلن يفهمك، وإذا فهمك فلن يتصرف على وفاق ما فهم، لأن قلبه غير معد لاستقبال النصح. ولا يمكن دعوة الملوك إلى مرحاض، إنما لا بد أن تفرش لهم الأرض وتصف طاقات الورد وتفتح صالات الاستقبال. ولهذا ألقى الله برسالته إلى محمد عليه الصلاة والسلام: ولم يلقيها إليك ليس ظلما ولا تحيزا، وإنما لأن القلب المحمدي هو المحل الكامل الذي أعده صاحبه وطهره وفرشه بالورود والريحان، فأصبح ملائما لنزول ملك الملوك. وفي الأمر أسرار، والمسألة دقيقة وشريفة، وتحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل. الفصل الثاني: الوجود كله لله. التوحيد موضوع دقيق عميق لا يفهمه تمام الفهم إلا أهل البصائر، وبين الواقع المشهود والأمر الإلهي يتوه العقل. الله يقول: لا إله إلا أنا، أنا الذي أحيي وأميت وأضر وأنفع وأطعم وأسقي وأرزق وأمنع. والواقع يرينا من حولنا عديدا من القوى الفاعلة لا قوة واحدة، ويرينا كل قوة من هذه القوى قادرة وفاعلة في مجالها. فالرصاصة تقتل، والسم يقتل، والميكروب يقتل، والسفاح يقتل، كما نرى الملوك يحكمون ويرفعون ويخفضون، ويعزون ويذلون ويرزقون ويمنعون. والقرآن يقطع بإسناد الأفعال مطلقا إلى الله، وكأنما كل هؤلاء لا وجود لهم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيديه ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وله ما سكن في الليل والنهار، وإليه يرجع الأمر كله. قل لله الشفاعة جميعا، إن العزة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. ويروي القرآن ما يحدث من ظواهر طبيعية، فلا يقول: نزل المطر أو هبت الريح أو نبت الزرع أو حدثت كارثة، بل يقول: أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فخسفنا به وبداره الأرض، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فيسند كل شيء إلى الله، وهذا هو التوحيد، هو الفعل لكل شيء، يحيي ويميت ويشفي ويطعم ويسقي. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، كل شيء بفعله وأمره. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. فماذا حدث؟ غيض الماء وقضي الأمر. وهذا هو الفرق بين السرد القرآني وبين السرد الروائي للحوادث، بين التوصيف الإسلامي والتوصيف العلماني للأمور. فالتوصيف العلماني يقول: نزل الساعقة على فلان، والقرآن يقول: أنزل الله الساعقة على فلان. ولهذا كان أمرا طبيعيا أن يطلب منا القرآن صرف العبادة لله وحده، ما دام هو الفاعل وحده لكل شيء. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعلمون. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال: أغير الله أبغيكم إلها. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد ذلك: إذا كان الله هو الفاعل لكل شيء، فماذا يبقى للعبد من فعل وعلام يحاسب وفيما يسأل؟ ثم ما هذه الكثرة من القوى الفاعلة التي نراها حولنا تفعل وتؤثر وكأن كل منها إله؟ والموضوع يختلف بحسب نوع هذه الكثرة. فكثرة الظواهر الطبيعية والقوى المادية يقول لنا القرآن: إنما تعمل بالتسيير والتسخير والأمر الإلهي والكلمة الإلهية، فكلها جنود مجندة من رياح وأعاصير وزلازل وبراكين وفيروسات وميكروبات. ولكن الله يجعل لفعل هذه المؤثرات أسبابا وقوانين ليخفي مشيئتها فيظهرها وكأنها تفعل من نفسها، والملائكة شأنها شأن هذه الجند تعمل بالأمر الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتقول الملائكة للرسول اعتذارا عن طول غيابها: وما نتنزل إلا بأمر ربك وما كان ربك نسيا. ولهذا تنضوي هذه الكثرة المتكثرة في وحدة واحدة هي الأمر الإلهي، الكل يطيعه ولا يتخلف، فالكل مظهر لمشيئة الواحد، كثرة لا تتناهى عددا، قد طوتها وحدة الواحد طي كل شيء فيه معنى كل شيء. فتفطن وصرف الذهن إليه. ولهذا يقول القرآن عن الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فيسند الموت إلى عزرائيل، ثم في موضع آخر يعود فيقول: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فيسند الموت مرة ثانية إلى جنود إسرائيل، ثم في موضع ثالث يعلن الحقيقة: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالكل مظهر لمشيئة الواحد، والاختلاف بين الآيات الثلاث، فالكل طوع أمره، وهذا هو الحال مع كثرة الظواهر الطبيعية ومع القوى المادية ومع الملائكة والملأ الأعلى. أما مع الجن والإنس والشياطين فنحن مع نفوس مخيرة تطيع وتعصي عن اختيار، وتخالف الأمر الإلهي إلى هوى نفوسها، ولهذا جعلها الله محل مؤاخذة ومحاسبة وعقاب وثواب. ونرى القرآن يسند العمل إلى الشيطان، فيقول موسى بعد أن قسل خصمه في الشجار: قل هذا من عمل الشيطان، إنه عدو وضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وفي هذا الغفران مصادقة من الله على دور الشيطان ومسؤوليته فيما حدث. أما الإنسان فهو ذروة اللغز، وهو المدار الذي يدور حوله القرآن بحكم الخطاب. والإنسان في القرآن مأمون بالعمل، ومكلف ومسؤول ومراقب ومحاسب على أعماله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والقرآن يسند الأعمال صراحة للعبد كما يسندها صراحة للرب، فيقول المسلمون لأهل الكتاب: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل نفس بما كسبت وهينة، كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، ألا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالعباد لهم أعمالهم، وهي تدون صغيرها وكبيرها، وكل صغير وكبير مستتر، ولا يظلم الله أحدا مثقال ذرة من عمله. ويشرح القرآن هذا الإزدواج في إسناد الأعمال للرب والعباد، وكيف أن عمل الرب لا ينفي عمل العبد ولا ينفي مسؤوليته، فيقول: إن الله أقام الإنسان في الأرض خليقة، ونفخ فيه من روحه، وسخر له الطبيعة، وطوع له القوانين، ومكنه من العمل. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة. فالأمر يجري على وفاق سنن عليها قررها الله في الأزل، والإنسان يعمل بتفويض وتوكيل، وله حرية الطاعة والمعصية، وله أن يحسن أو يسيء تصرف في هذا الاستخلاف، وهو مسؤول في نطاق هذا التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو بيان قاطع بأن الله أعطانا الاستطاعة وجعل في وسعنا أن نعمل على وفاق الأمر الإلهي أو ضده. اختيار الإنسان إذن حقيقة قرآنية، وحرية ذلك الاختيار مقررة مكفولة. والمشكلة تبقى: كيف نوفق بين وجود إرادة للعبد وإرادة للرب؟ وكيف نوفق بين هذا وبين تصورنا للتوحيد؟ وكيف نفهم إسناد الفعل إلى العبد والرب معا؟ هل هناك إرادتان وهل هناك مشيئتان؟ هناك سر، ومفتاح هذا السر في الآية ذات الدلالة العميقة التي يخاطب الله بها نبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله في هذه الآية العجيبة يثبت الرمي للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذات الوقت ينفي عنه الرمي، يثبت له الفعل وينفي عنه الفعل في عبارة واحدة: وما رميت إذ رميت. ثم في النهاية يثبت الفعل لنفسه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الواقع المشهود الظاهر يقول إنهم قتلوهم بأيديهم وسيوفهم، هذه حقيقة يشهد بها الواقع، ولكن القرآن ينفيها. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ويسند القتل بشكل خفي إلى الله، وهذه إشارة إلى أن المسألة لها ظاهر وباطن، وأن القضية لها أسرار. فالظاهر أن أمامنا إرادتين، ولكن الحقيقة أن الإرادتين تعملان في تطابق خفي، وكأنهما إرادة واحدة. فالله لا يكره العباد على ما لا يريد، بل يختار له من جنس قلبه، ويريد له عين ما أراد لنفسه، ويسهل له إنفاذ ما أضمر في نيته. من أراد الدنيا آتاه الدنيا، ومن أراد حرث الآخرة زاد له في حرث الآخرة من طلب الهدى هداه، ومن أضمر في قلبه المرض أمرده. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسره للعسرى. والآيات على ذلك صريحة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. والذين اهتدوا زادهم هدى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومعنى ذلك أن الله يقضي على العبد بما يطابق نيته، وأن العبد ينوي والله ينفذ له ما نوى. إذا أراد أن يضر قال له الله هاك يدي نفذ بها ما أدمرت من ضرر، وعليك إثم نيتك. وإن أراد أن ينفع ويفيد قال له الله هاك يدي نفذ بها ما أدمرت من نفع، ولك ثواب نيتك. فالله في الحالين هو النافع الضار وهو الفاعل. وإنما تبتلى السرائر النيات، ويوم القيامة هو يوم تبلى السرائر. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فبواطن القلوب والنيات هي عمدة الحكم. ومن هنا تزول الثنائية وينعود إلى واحدية، فالله يسيرك إلى عين اختيارك. فلا جبر ولا إكراه ولا وجود لإرادتين متنازعتين، بل مشيئة واحدة. فالله يشاء لك عين ما شئت لنفسك، وينفذ لك ما أدمرت في قلبك، ليكشف لك ما كتمت، ويعلن ما خبأت، ويظهرك أمام نفسك على حقيقتك. وبذلك يزول الخيط الدقيق الفاصل بين التسيير والتخيير، فإذا بالتسيير هو عين التخيير، والتخيير هو عين التسيير، وإذا بإثنين واحد في ذلك اللغز الذي اسمه الإنسان. ولكن الله كان يعلم سلفا كل شيء بحكم علمه المحيط، وعلم الله لا ينفي حرية العبد، كما أن علمك بضعف ابنك في لغة ثم تنبؤك برسوبه لا يعني أنك أنت الذي أسقطته في الامتحان، إنما هو علم حصر وإحاطة، لا علم إلزام وإكراه. إذن لسنا عرائس في مسرح عرائس تحركنا الخيوط راغمين، فنتعانق ونتلاكم دون أن يكون لنا في الأمر حيلة واختيار، كما أننا لسنا ممثلين في مسرح دراما نتلو أدوارا محفوظة، وكل منا يمثل هاملت وكأنه هاملت ودون أن يكون أبدا هاملت، بل نحن نمثل أنفسنا ونختار طبائعنا ونباشر نياتنا، فنحن حقائق لسنا دمى. وإذا كان لابد من التشبيه بالمسرح، فنحن نمثل على مسرح عجيب تختفي فيه كمبوشة الملقنين فلا تظهر لنا ولا لأحد، ويباشر التلقين في هذه الكمبوشة الخفية عدد من الملائكة والشياطين يلقون الممثل نسخا مختلفة من نفس الدور، واحد يقول له اقتل، والآخر يقول له لا تقتل، حرام، اسفح واغفر، وثالث يقول بل تكسر له ساقه كما كسر لك ساقك، ورابع يقول بل تكسر ساقه وتسرق حافدته، وخامس وسادس وسابع وثامن، وكل واحد يقترح عبارة وفعلا، ويتلقى الممثل هذه الاقتراحات دون أن يرى مقترحيها، فيخيل إليه أنها من نفسه، وهو يتخير منها فيستجيب إلى ما يوافق نيته وطبعه، وهو بهذا المعنى لا يمثل بل يعبر بصدق عن وجوده. كل اللغز أن الله عالم مسبقا بجميع اختياراته، ولكن هذا العلم الإلهي لا يتدخل في تلك الاختيارات. ومن هنا كانت الرواية الإلهية محبوكة، بينما الرواية الشكسبيرية ملفقة ومحفوظة من الممثلين سبقا. والرواية الإلهية مبنية على خطة التوحيد الكامل، بينما رواية شكسبير تتدخل فيها عدة أيد وعدة مشيئات، كمشيئة المخرج أو المنتج أو الممثل أو سخب الجمهور، ويمكن أن تنتهي إلى الفشل والإحباط. سوف يقف واحد ويعترض قائلا صدقنا أن البطل في هذه التراجيديا الإلهية المحكمة لا يمثل ولا تحركه الخيوط بالرغم عن إرادته، بل هو يختار نيته وضميره وينفعل عن طبعه ونفسه وحقيقته، ولكن ألا يحق لنا أن نسأل ومن خلق له حقيقته؟ وهو سؤال يحملنا إلى حلقة أخرى من حلقات العماء والخفاء والأسرار، فنقول لا، حقيقة أي إنسان غير مخلوقة وغير مجعولة، ولو كانت حقيقتك مخلوقة مجعولة لما كانت حقيقة ولأصبحت تلفيقا طارئا، وسوف يعود السائل ويسأل مندهشا، وإذا كانت حقيقتي غير مجعولة فمن أين أتت؟ فنقول حقيقتك أزلية قديمة وليست بجعل جاعل، والله لا يقلب الحقائق ولا يغيرها، وإنما يعطيها لبسة الوجود لتعبر عن نفسها وتكشف عن دخائلها. وسوف يصرخ صاحبنا حائرا، وأين كنت قبل إيجادي؟ فنقول كنت حقيقة في العدم تطلب من الله الوجود بلسان الحال، فرحمك الله بإيجادك وألبسك لبسة الوجود وأعطاك الذراع والقدم واللسان لتدر وتنفع وتتحقق بمنزلتك ورتبتك بلا ظلم وبلا قهر وبلا تدخل من أحد. يقول لك ربنا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ويقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيوجه الخطاب أن نقول له لتلك الحقيقة في العدم، وكأنما لها كينونة من نوع ما، وكأنما العدم غير معدوم، وذلك سر آخر يعرفه أهل الأسرار. فالعدم ليس معدوما وإنما له كينونة من نوع ما، والفرق بين كينونة الوجود وكينونة العدم كالفرق بين الموجب والسالب، وكالفرق بين الفاعل والقابل، وكالفرق بين النور والظلمة. ولو كان العدم معدوما لما كان له معنى في الذهن، فالعدم كلية من الكليات، وكل كلية تندرج تحتها حقائق، وتلك الحقائق المندرجة في العدم هي النفوس والأعيان الثابتة في الأزل التي تتضلع إلى الله طالبة أن يرحمها بإيجادها. أنا وأنت وكافة الخلائق حقائق لها قدم وثبوت وأحقية في الأزل، ولكنها حقائق سالبة غير قادرة على الوجود بذاتها، وهي تظل عاطلة عن الفعل حتى يعطيها الله القدرة على الوجود والفعل. وهذا كلام عجيب يفتح أمامنا مغاليق مثيرة ويضع أقدامنا على حافة الخفاء المطلق، وهو كلام يفتح الباب لألف سؤال وسؤال. وليس مطلوبا من مسلم أن يخطو إلى هذا المدى، ومن الممكن للمؤمن أن يعفي بنفسه من كل هذا البحث ويكتفي بالتسليم والتصديق بنص القرآن، وبأنه حر مخير مكلف مسؤول، وبأن الله عادل لا يظلم أحدا، وأنه وحده الفاعل والضار النافع بالرغم من كثرة القوى التي تبدو في الظاهر وكأنها تضر وتنفع. يؤمن بذلك تسليما وتصديقا، ويكفي نفسه شر الحيرة، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا هو توحيد أهل الإقرار، ولهم عند الله ثواب عظيم. ويقول الإنجيل طوبى لمن آمن ولم يره، ويقول القرآن عن الذين يؤمنون بالغيب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولكننا في عصر عقل وعلم، والإنسان يلقى الدمار حيثما أراد بضغطه على زرار، ويرسل قنابل الذرية في صواريخ، ويذرع الفضاء بالأقمار الصناعية، وينزل الأمطار بالكيميائيات، ويتنبأ بحركات الشموس والنجوم القاسية لأصغر جزء من الثانية، وكأنما أصبح إلها. نحن في عصر يتبجج فيه العقل بأنه كل شيء، وسوف تجد من يعترض عليك طريقك ليسألك في إصرار كيف يقدر الله لنا أقدارنا ثم يحاسبنا. فإذا قلت له سلم تسلم وآمن بلا جدل، انصرف عنك لا يلوي على شيء، ولم يكتفي باهتمامك بالعجز، بل جاوز الأمر إلى اتهام دينه بالعجز وقرآنه بالقصور. ولهذا كان لابد من قبول التحدي، فنحن أبناء عصورنا، وديننا دين عقل يأمر بالتفكير ولا يحضر أعمال العقل إلا في منطقة واحدة هي الذات الإلهية، وكل ما عدا ذلك من الغيوب والأسرار أباحه الله لأهل العقول والبصائر، كل على قدر استعداده. ومن لطف الله بعباده أن أباح لهم بعض الخفايا لتجد بعض النفوس التواقة زادا متجددا يشفي فضولها وأشواقها، ويجد كل عصر زاده وحاجته من العلوم والمعارف. سيقول صاحبنا الذي لا يكف عن السؤال وهل عندكم حقائق وراء ذلك في خفايا أمر التوحيد؟ سنقول نعم، والسير إلى الله لا ينتهي، فوراء توحيد أهل الإقرار هناك توحيد أهل الأسرار، فالأولون وقفوا عند التصديق والتسليم، والآخرون رابطوا وصابروا وصبروا وعبدوا واجتهدوا وتطلعوا إلى مزيد فوهبهم الله الشهود. سيقول وما ذروة الشهود؟ فنقول أن تشهد عدمك وأن الوجود كله لله والفعل كله لله، وإن كانت النية لك والاختيار لك وأن تفهم سر الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وتفهم لماذا أثبت الله الفعل ونفاه في نفس الوقت عن العبد، وتشهد كيف كانت اليد يده سبحانه والرمية رميته وإن صدرت حقيقة الاختيار عنك. وذلك مشهد شريف دقيق لا مدخل فيه إلا للخاصة ولا فهم ولا ذوق إلا للخاصة الذين بلغوا مرتبة الإحسان في العبادة فاستحقوا المزيد. الفصل الثالث توحيد أهل الأسرار. هل هناك ما سوى الله؟ على هذا السؤال الأزلي يجيبون نعم هناك العدم، فما سوى الله العدم، والعدم عندنا غير معدوم، فالعدم هو الوجه المقابل للوجود كالظلمة في مواجهة النور والسالب في مواجهة الموجب والقابل في مواجهة الفاعل وكالمرآة في مواجهة الشمس. وفي العدم حقائق أزلية قديمة هي شؤون الله، ونحن كلنا كنا حقائق في العدم أخرجها الله برحمته وأعطاها لبسة الوجود وجعلها محلا لتجليات أسمائه وصفاته. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا الخلق الدائم المتردد وإخراج الحقائق من العدم إلى الوجود ومن الظلمة إلى النور هو شؤون الله. والله هو الوجود المطلق الذي يستحيل عليه العدم، فلم يبقى إلا أن يكون العدم هو الغير والسوى بالنسبة لله، وأن تكون النظرة الثنائية نظرة لا معدى عنها تفهم الأمور، ولكنها نظرة ثنائية لا تنفي وحدة الوجود، فالوجود كله لله ولا وجود لغيره ولا فاعل غيره، طالما أننا وصفنا الغير بأنه عدم وبأنه قابل وليس فاعلا. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ووحدة الوجود بهذا المعنى وحدة وجود إسلامية لا وثنية فيها ولا أثر لانحرافات وحدة الوجود الهندية، فلا توحيد فيها بين العبد والرب، ولا قول بأن الرب هو عين العبد، ولا دعوة مشبوهة مثل دعوة أنا الله. فقد قلنا من البداية إن العبد كان حقيقة أزلية في العدم، حقيقة سالبة قابلة لا فعل لها، وإنها خرجت إلى الفعل والوجود والحياة بفضل الله، وإن العبودية والافتقار والاحتياج خصائص ملازمة لها منذ الأزل، ولا تصح لها دعوة ربوبية على الإطلاق إلا إذا أصابها الجنون أو الكفر أو الإلحاد. وللصوفي العارف الأمير حسن بن مكزون السنجاري، عاش في أوائل القرن السابع الهجري في سنجار بالعراق وكان أميرا على إحدى قبائلها، نكتة لطيفة في هذا الباب، فهو ينصح بدرب الصوفي المجذوب الذي يقول أنا الله وسكه بعنف، فإذا احتج فقد تناقض مع دعواه بأنه الله وأثبت قوة فاعلة غير الله، وفي ذلك يقول شعرا حاجج لمن قال أنا أنت بالسب وبالضرب وبالسك، فإن أي ذا منك فقلت ملت عن توحيدك المحد إلى الشرك. ويقول المكزون السنجاري في شهادته التوحيدية أشهد أن لا إله إلا الله الأحد، لا من عدد الظاهر بذاته من غير جسد متنزه عن الصاحبة والولد، والذات الأحدية عنده لا تقبل التعدد لأنها كاملة وتعدد الكامل مستحيل، فكل ما يكون في نفسه تام لا يحتاج إلى آخر، والكامل القادر الواحد ينفى بجميع المراد فلماذا يتعدد، وما الداعي إلى زيادة لا حاجة لها إلا أن تكون عبثا وفضولا، ولا عبث ولا فضول في الكون. تعالت ذات الله عن التعدد والكثرة، وتعالت عن الحركة والسكون، وعن الحلول والاتحاد، وعن التغيير والفساد، وعن احتواء الجهات وعن الأسماء والصفات. لا تحل في كيان إن ظهرت للعيان، تعالت ذات مولاتي عن الحيز والصوف، وعما حال في الشكل وما يلحظ بالطرف. تعالت ذات مولاي عن إدراك بالعين، وعن دائرة الأين وإن شوهد في الأين. ويقول المكزون إن كل ما نرى حولنا هي حدرة مجاز وتمثيل أمثلة لقدرة الله وصفته، أما الذات القادرة الواهبة فهي في الغيب لا مثل لها، ليس لها بالحسن مثل، إنما تمثلت عند الظهور بالمثل، موصوفة بين الورى وحسنها تحت النعوت والصفات ما دخل. ويقول في شعر رقيق مخاطبا الذات الإلهية إذا وصف العشاق معنى جمالكم فتجريده من كل وصف له وصفي، وإن عبروا باللطف عنه فإنني أقول مفيد اللطف جعل عن اللطف. والذات عنده متعالية على الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات مفادة منها، ولكنها هي ذاتها فوق حدود التسمي، وفوق حصر الصفات يفنى الكلام ولا يحيط بوصفه، أي يحيط ما يفنى بما لا ينفد. وتعدد الصفات لا ينفي وحدة الموصوف، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى الجمال يشير. ومن لطف الله أنه يتقرب إلينا ويتعرف علينا بأوصافنا نحن لا بأوصافه هو، وذلك على سبيل الإيناس المألوف، بدلا من أن يواجهنا بذاته التي ليس كمثلها شيء فتهلكنا الرهبة ويسحقنا الجلال من ذلك الذي لا نعرف له شبيها ولا نعرف له أولا من آخر. فالرأي لا يرى من المنظر الإلهي إلا ما يشاكله هو من صورة الأسماء والصفات. ممنوعة بالصفاء رؤيتها للعين إلا بوصف رائها. يطمعه الاسم الظاهر بمعرفة الذات ويظن أنه قد وصل، ثم يكتشف أنه ما زال بعيدا وما زال واقفا عند نفسه هو. بصفاها ممنوعة أن تراها عين راء إلا بوصف الرائي، ولعجزي أن أراها بأياها بدت بالصفات والأسماء، فعليها ما دل قلبي سواها وإليها لم تدعني بسوائي. والمعرفة عند ابن مكزون نوع من المغامرة المستمرة لا تنتهي إلا لتبدأ، فهو يحاول أن يعرف الذات بواسطة الأسماء، ثم يفاجأ بأنه إنما عرف الأسماء بواسطة الذات، إذ هي التي وهبت الأسماء خصائصها وصفاتها المميزة واحتفظت بذاتها في سر السر منزهة عن الوصف والكيف، لا تحل في كيان وإن ظهرت للعيان. فالاسم والوصف كاشف، وهو في الوقت نفسه ساتر وحاجب، كالشمس يجلوها على عين نورها وهو لنا عن كنهها سائر. فنور الشمس الشديد يحجب عن العين تفاصيلها وإن كان يجلوها مترألئة. والصفات الإلهية عند ابن مكزون تقع على الاسم وليس الذات، ومن هنا قول القرآن سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاذكروا اسم الله عليها سواف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي ذلك يقول عن الذات الإلهية وهي العلية عن وصفي وعن كلمي، فالله بإفادته القدرة للقادرين سمي قادرا، بإفادته الكرم للكرماء سمي كريما. وكذلك كل ما وصف به إنما جرى عليه من قبيل أنه وهبة وإفادة، لا من قبيل أن هذا الوصف أو ذاك كمال لذاته. فصفات الله بهذا الاعتبار موهوبات من ذات الله ومفادة لأسمائه الحسنى. أما ذاته فمنزهة عن الصور والأوصاف لأنها واحدة الحسن، وإنما هو سبحانه يتلطف بعباده فيظهر لهم بالصفات والأسماء ويدعوهم بالصور المشابهة لهم حتى يستأنسوا. ولهذا قال الحديث خلق آدم على صورة الرحمن، ولم يقل على صورة الله أو الذات. فالله ظهر بالاسم الرحمن، والرحمن خلق الإنسان على صورته لطفا منه ليتم الائتناس وليمكن الحوار. أما الذات فهي في العلو والتجريد لا يحيط بها وصف ولا اسم. وفي ذلك يقول ابن مكزون من عرف موقع الصفة بلغ قرار المعرفة، أي من عرف وأدرك أن الصفة لا تقع على الذات الإلهية وإنما هي مستفادة منها ومفادة إلى الواحد أو الاسم أو الشيء أو النفس القابلة وواقعة عليها. من عرف ذلك بلغ قرار المعرفة. ولهذا يرد النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء في النهاية إلى الذات الإلهية في حديثه أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. فهو في البداية يستعيذ من أفعال وأسماء وصفات إلهية أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك، ثم في النهاية يسلم إلى الذات كل شيء أعوذ بك منك. والذات سارية في جميع الحضارات الوجودية في العالم مثل سريان الواحد في العدد ومثل سريان المدد في الحروف، ولا يوصل إلى الله إلا بنور الله، ولا يعرف الله إلا بالله. ويقول الشاعر في ذلك وليس عليك غيرك من يدل. ومن العارفين من لا يصل إلى الله إلا استدلالا فيستدل بفعله على صفته وبصفته على اسمه وباسمه على ذاته سبحانه، وأولئك ينادون من مكان بعيد. ومنهم من تحمله العناية إلى حريم الشهود فيشهد أنوار الحضرة وبين الرجلين بون شاسع، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانه لم يسبق له حال حالا، فلم يكن أولا ثم أصبح آخرا، أو كان باطنا ثم أصبح ظاهرا، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن في ذات الآن دون ما استحالة في اجتماع الضدين، لا يمنعه البطون من الظهور ولا يقطعه الظهور عن البطون. وأقرب الطرق إلى معرفة الله هو معرفة النفس الإنسانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الحديث الشريف من عرف نفسه فقد عرف ربه، فالنفس لها ظاهر وباطن في الوقت نفسه، كما أن الله ظاهر وباطن، وهي واحدة وهي كثرة من الصفات والأسماء. والإنسان سميع بصير، مريد متكلم عليم حكيم، خالق المصور، وهو حاكم لظروفه مهيمن على بيئته. والإنسان ديمومة ممتدة في الداخل، وزمن موضوعي في الخارج، وهو بهذا المعنى نموذج مصغر ومثال من ربه. وروح الإنسان وجسده مثال لذات الله والكون، فلا انفصال بين روح الإنسان وجسده، كما أنه لا اتصال بينهما، ولا يمكن القول بحلول الروح في الجسد ولا باتحادها به. فلو كانت روح الإنسان متصلة بجسده لنقص منها جزء إذا بتر من الجسم جزء، ولا اقتدى الأمر في النوم ألا نرى ولا نبصر لتوقف آلات البصر بإغلاق العين، كما أنها ليست منفصلة عن الجسد، وإلا لما كان زيد أحق بها من عمره. كما أن الرؤية الصادقة في المنام هي دليل آخر على عالم للروح الغيبي المختلف عن عالم الجسد بحدوده وآلاته. كذلك تبدو الأعضاء متحركة بذواتها مثل النجوم التي تبدو متحركة بذواتها، مع أن الفعل كله للروح المحركة، فالروح لها قيمومة على الجسد كما أن لله قيمومة على الكون. وعلاقة الروح بالجسد لا هي حلول ولا اتحاد، ولا هي اتصال ولا انفصال، مثلما أن علاقة الله بمخلوقاته لا يجوز وصفها بالحلول ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالانفصال. والنفس تظهر في أفعالها دون أن تحيط بها أفعالها، والنفس لها ظاهر وباطن مثلما يوصف الله بأنه ظاهر وباطن. والنفس لها وجود غيبي كما أن لها حضورا مشهودا، والنفس سارية في جميع الأفعال طوال الوقت في لطف وخفاء. والنفس من هذه الوجوه أكثر الحقائق شبها بالسر الإلهي، وفي ذلك تقول الآية القرآنية البليغة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالنفس آية كاشفة عن جلال الرب في دقائق أوصافها وخصائصها. وفكرة ابن مكزون عن الصفات الإلهية أنها مفادة من الذات للإنسان، تجعل الإنسان محل عناية وموهوبا مجانا برحمانية الصفات الحسنى ومواهب العالم الأسني. إلى الرحمن نسبة كل عبد، ظهور صفاته الحسنى عليه، والكل مدعو للتحلي بهذه الصفات بلا مقابل، والشرب من حوضها النوراني الذي هو عين الحياة وإكسير الخلود، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. والسر الإلهي سار في الكون في لطف وخفاء فيما يسمى بالنفس الرحمانية. وفي ذلك يقول ابن مخزون السنجاري أبياتا جميلة دقيقة وساحر زال عقلي بالسحر من مقلتيه، كلما وجهت وجهي عنه أراه إليه. ويقول في مكان آخر أين أمضي هاربا من ذي الجلال وابتغائي هربا منه محالي، وهو لي فوق وتحت وورا وأمام ويمين وشمالي. ويخاطب حبيبته، ونفهم أنه يخاطب الذات الإلهية، فكل جمال في حبيبته وكل حسن مفاد من الذات الإلهية. ولولا ليل شعرك ما دررنا، ولولا صبح ثغرك ما اهتدينا، وأثنينا على أوصاف سعدي، ومعنى غير حسنك ما عنينا. وذات الله غيب، وجميع الأسماء والصفات الإلهية ما نعرف منها وما لا نعرف كلها مجملة كامنة في تلك الذات كمون الشجرة في النواة، وتلك هي الحضرة الأحدية الغيبية عالم الجبروت. وفي عالم الملكوت تظهر الحضرة الصفاتية الأسمائية تنزلا من عالم الغيب، وفي عالم الملك تتنزل الأسماء الإلهية والصفات لتمد المخلوقات بالنفس الرحمانية وترعاها بالتربية والعناية. وتلك حضرة الربوبية أو نزول الله إلى السماء الدنيا لاستعمال الحواس وتحريك الأعضاء، فهو السامع والباصر والناطق على كل لسان، وهو قيوم على كل شيء، وهو مخرج الزهور من أكمامها والأجنة من أرحامها. وفي عظم الناس لي نشأة سيارة مركزها المخ، وكل هذه المستويات الوجودية هي ظهورات أو تجليات أو تنزلات الواحد. والله بهذا المعنى ظاهر في جميع المظاهر، ولكنه منزه عنها جميعا، وهو غيرها وإن قامت به، كما يقول الصوفية أراني فيك موجودا وعني أنت منفرد. وأقرب تشبيه للأمر هو تجلي الوجه في المرآة، فأنت ترى نفسك في المرآة، ومع ذلك فيما يبدو في المرآة هو أنت، وأيضا لست أنت، وأنت موجود في المرآة دون حلول ودون اتحاد ودون انتقال، وإنما مجرد ظهور أو تجل. ولسان حالك يقول أنت تتأمل صورتك في المرآة نظري في الزجاج أشهدني نفسي وغيري على خلاف الحال، مثل ما في المرآة أشهد من خلقي أمامي وعن يمين شمالي. وسوف تقول لنفسك في المرآة أنا لا أنا هو لا هو، وسوف تقول للزجاج أراني فيك موجودا وعني أنت منفرد. وبمثل هذا يتجلى الله في المظاهر المختلفة دون أن يحل فيها أو يتحد بها أو ينتقل إليها، فهو بحيث كان ولا شيء معه، وهو ما زال على ما عليه، كان دائما تتجلى كنوزه وأسراره في عالم الممكنات، كما تظهر صورتك متعددة في ملايا متعددة، فتبدو في كل مرآة بزاوية خاصة ووجه مختلف، وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا. والحدود المشاهدة هي بسبب المرايا ونوعياتها، كل منها يعكس جانبا ويجلو زاوية بعينها، ولكن الأصل غير محدود. ترى كل عين منك طاقتها ووسعها، فانتفى تحديد معناك. كما أن تجليات الله بلا عدد وبلا نهاية وبلا حصر والإحاطة بهذه التجليات محال. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والتوحيد عند أهل الأسرار مراتب ودرجات، أدناها التوحيد اللساني بقول لا إله إلا الله، ثم التوحيد البرهاني وذلك بالتفكر والتأمل والاقتناع، ثم التوحيد حياة وعملا وسلوكا، وذلك بأن تكون حياة العارف مطابقة لأمر الله ومبذولة كلها لله، وكأنما هو إرادة ربه شيء واحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومثل هذا العارف تتوحد أقواله بأفعاله، وتنطبق نياته مع أعماله، ويتماثل ظاهره مع باطنه، فلا رياء ولا نفاق ولا كذب، وإنما الكل منسجم في وحدة هي ذل لناموس الله في الأرض. وذروة التوحيد هو التوحيد الشهودي، وذلك بفناء العارف بين يدي ربه، فلا يعود يرى لنفسه وجودا ولا جسدا ولا كيانا ولا يشهد إلا نورا، وبذلك تنتهي الثنائية ويعود العدم إلا العدم، ويبقى الله لا إله إلا هو ولا وجود إلا له، واحد أحد صمد لا سواه، وذلك هو معينة التوحيد شهودا، ولا يكون إلا ببلوغ الحضرة وكشف الحجاب. وتلك هي مرتبة قاب قوسين أو أدنى التي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام في معراجه. وبعد تلك الجمعية العلوية مع الرب يرد الرب للنفس بقاءها، وذلك هو البقاء بعد الفناء والعودة في مقام العصمة والاستقامة. ومثل هذا العبد الكامل بعد معراجه لا يعود بقطعه شيء عن ربه، فهو مع الخلق لا تنقطع صلته بالحق، ومع الحق لا تنقطع معاملته للخلق، فهو أبدا في حالة حضور مع الله لا يغفل عنه لحظة، فهو مع الناس بعقله ومع ربه بقلبه، لا تقطعه الكثرة عن الواحد ولا يقطعه الواحد عن الكثرة، فقد انتفى عنده التناقض بين الواحد والعدد، فأصبح يرى كل منهما في الآخر كثرة لا تتهي عددا، قد طوتها وحدة الواحد طيا، كل شيء فيها معنى كل شيء، فتفطن وصرف الذهن إليه، وذلك هو توحيد الأنبياء. الفصل الرابع: الوجود والعدم. ما ثم إلا وجود وعدم، ولكن العدم غير معدوم، بل هو حضرة لها حقائقها، كما أن الوجود حضرة لها حقائقها، فالعدم حضرة سالبة، بمثل ما أن الوجود حضرة موجبة، والعدم حضرة قابلة، بمثل أن الوجود حضرة فاعلة، وهما أشبه بالظلمة والنور والمرآة والشمس التي تبدو فيها، وهي تشبيهات قاصرة عاجزة، ولكننا لا نجد غيرها، وهي عين ثابتة قديمة في الأزل، وهي ذات لها خصوص وصف هو الافتقار الكامل والاحتياج المطلق وعدم القدرة على شيء، وهي حقيقة غير مجعولة غير مخلوقة، فهي قديمة أزلية وتشخصها أزلي، فكل ذات تحمل معها خصائصها ومكنونها منذ الأزل، وتتفاوت الحقائق في الجانب السلبي العدمي كما تتفاوت درجات البرودة سلبا تحت الصفر، وهو مثال تقريبي لأشياء لا يمكن تقريبها ولا تمثيلها بعبارات وكلمات، فنحن في منطقة من الأسرار النهائية لا يجلوها اجتهاد فكر ولا يجيب عليها إلا كشف إلهي وعلم ندني. ومن الحقائق في العدم ما لا يطلب الظهور ولا الوجود، وتلك الحقائق تبقى عدما مطلقا ولا يجعل الله لاسمه الظاهر سبيلا إليها. ومن الحقائق في العدم ما يتوق إلى الظهور والوجود وما يتطلع إلى الله حين يتجلى عليه طالبا أن يرحمه بإيجاده. وتلك الحقائق أو الذوات يخرجها الله من العدم إلى الإمكان ويجعلها محلا لولاية أسمائه الحسنى وصفاته، وتلك هي شؤون الملك والملكوت، وهذا هو عالمنا، وهذه الذوات هي أنا وأنت ونحن. وكل ذات منا تحمل حقيقتها معها وتحمل خصوصا وصفها معها، ولا يجعل الله لقدراته سبيلا إليها إلا من حيث إعطائها لبسة الوجود الخارجية وإعانتها على الفعل بحسب خصوص نياتها. ولا يقلب الله حقيقة أحد ولا يقهر أحدا على غير طبيعته، فالحقائق كما قلنا قديمة أزلية غير مجعولة. ولو قلنا إن الله يجعلنا قهرا كذا وكذا، ففي هذا الكلام نفي لذاتي ونفي لحقيقتي، وقلب الحقائق مستحيل، وإلا كانت الحقائق ظواهر لا حقائق، وهذا نفي للحكمة التي أقامها الله ناموسا لكل شيء. ثم إن الجعل والقهر هو نفي للإمكان، وقد أراد الله في نعز أن يكون كل منا ذاتا قابلة للاحتمالات من البداية، وإمكانية محتة مفتوحة لجميع الاختيارات. ولو كان القابل مجعولا لما كان قابلا ولا درب عليه التحدي من بدايته ولا نتفت المحاسبة والمسائلة. كما أننا إذا نفينا الذات جعلنا من المسألة عبثا، ونسائل من ونحاسب من، والأمر مجعول ولا إمكان لوجه آخر ولا قابلية احتمالات ولا حقيقة للعبد، وإنما الله هو الذي ينوي وهو الذي يدمر وهو الذي يفعل. إنما تصحيح الأمر أن ذات العبد حقيقة، وأنها إمكان بحث قابل لجميع الاحتمالات، وأن العبد ينوي ويدمر ويتوجه بالإرادة إلى حيثما تسول له نفسه، ولكنه لا يستطيع أن يفعل في عالم المادة والواقع إلا بمعونة الله وقيوميته، سواء علم بذلك أم جهل. والله بقيومته وقدرته يخرج نية العبد وسريرته إلى عالم التحقيق، فيعاونه على تحقيقها على حالها خيرا كانت أم شرا، دون ما تدخل إلا إذا أراد العبد تدخل الله وطلبه باللسان أو القلب أو الدعاء. والله لا يغير من عبده إلا إذا طلب العبد أن يتغير وأسلم نفسه وذاته راضيا مختارا محبا، وهذا هو الموت قبل الموت، أو الفناء بين يدي الرب، وخلع الاختيار وخلع الإرادة الصغرى تسليما وإيمانا وتصديقا وثقة بالإرادة الكبرى، وهذا هو المشي إلى الله على الصراط والخروج من الهلاك إلى النجاة. وحينما نقول إن هذه الذوات الممكنة كانت في علم الله، فيجب أن نفهم أن علم الله بهذه الذوات هو ما تعطيه هي أنفسها من معلومات، وأن الله لا يتصرف في القابل الذات القابلة إلا على ما هي عليه تلك الذات القابلة، وإلا كان قابلا للحقائق ووادعا للشيء في غير موضعه وهو الظلم. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، فهذه الذوات إذن معلومة بما هي عليه ومحكومة وحاكمة بحقائقها. هكذا اقتضت حكمة الله، ولا يصح أن نجوز على الله ما ينافي الحكمة، فالله قد في أزله أن يستعمل كل على شاكلته، وأن يوقف كل عند استحقاقه في سابقته، وأن لا يقهر أحدا على غير طبعه. قل كل يعمل على شاكلته، فهو لم يجعل إبليس إبليسا، ولكن كبرياء هذه النفس الملازم لها منذ الأزل هو الذي رشحها لهذا المنصب الإبليسي. وهكذا يقيم الله كل نفس في مكانها بحسب خصوص وصفها القديم الأزلي، وهذا مقتضى الحكمة الإلهية، لا جبر من رب على عبد ولا جبر من عبد على رب. ولكن المواقف تتغير إذ أرقى العبد باختياره طوعا وأسلم نفسه إلى ربه وطلب بلسانه وقلبه وجوارحه أن يزكيه ربه ويطهره ويغيره. يقول الله لعبده ألق الاختيار ألق المساءلة البتة، فهنا أعلى مستوى توحيد بين العبد وربه على مستوى الذات حبا واختيارا وتسليما، فقد أعطى العبد لربه أثمن ما يملك حقيقته، وتلك ذروة المعرفة التي يكافئها الله بأعلى تكريم. فيقول الله عن هؤلاء العباد هؤلاء هم أهلي وخاصتي وخلاني، وهؤلاء العباد تسقط عنهم المساءلة لأنهم أسقطوا عن أنفسهم الاختيار والتدبير وارتدوا اختيار الله لهم بتمام التوكل. والكون بهذا المعنى مجموعة من القوابل السالبة والذوات الثابتة في العدم، أخرجها الله إلى الوجود وألبسها حللا من أسمائه وصفاته، وهي رؤية تصدق عليها الشطحة التي قالها ابن عربي بأن هذا العالم غيب لم يظهر قط، والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط، والناس في هذه المسألة على عكس الصواب، فيقولون العالم ظاهر والله غيب، فهم بهذا الاعتبار كلهم عبيد السوى والغير. هذا هو خلاصة ما قاله العارفون في مسألة العدم. أما الوجود فقد سبق أن قلنا إنه حضرة أحدية ذاتية في غيب الغيب، وجميع الأسماء الإلهية والصفات الإلهية مما نعلم ومما لا نعلم مجملة كاملة في هذه الذات الغيبية كمون الشجرة في النواة، وذلك الوجود الغيبي الأعلى هو عالم الجبروت. ثم إن لهذه الذات تنزلا أو تجليا فتظهر بأسمائها وصفاتها في عالم الملكوت في حضرة أسمائية صفاتية تمد ممكنات بحلية الوجود، ثم ترعاها بالتربية والعناية وتلك هي حضرة الربوبية في عالم الملك الذي نعيشه نحن وسائر المخلوقات التي تحيا بفضل الله ومدده. وبالرغم من هذه الكثرة من الأسماء الإلهية والكثرة من التجليات والتنزلات والظهورات والحضرات، يجب ألا ننسى لحظة أن الظاهر فيها كلها واحد، والمسمى واحد، والساري في جميعها واحد، وتلك هي أحادية الجمع، وهو الشعور دائما بأنك مجموع على الله الأحد برغم الكثرة الظاهرة، وأن هذه الأحادية سارية فيك. ويقتضي الفهم الصحيح للألوهية ألا نقف عند هذه الأحادية حتى لا يأخذ الواحد منا طائف الجنون والذهول فيقول في لحظة أنا الله، وإنما يجب أن ننضم إلى هذا الشعور بالجمع شعورا آخر مبيانا بالفرق، فيشعر الواحد منا على الدوام بأنه حقيقة مفارقة في العدم، وأنه قائم متحرك ناطق موجود بفضل الله لا بقدرة من ذاته. وفي رؤية هذين الددين رؤية واحدة، الجمع والفرق، الفهم الصحيح للألوهية، فالعارف يشبه وينزه في ذات الوقت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزيه وتشبيه معا، فهو ليس كمثله شيء وهو سميع بصير في ذات الوقت، وهو معكم أينما كنتم، آية صريحة دالة على الجمع. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، آية أخرى صريحة دالة على الفرق وعلى عزة الله ورفعته وعلوه على كل مخلوقاته. وهذه الرؤية الدقيقة الشريفة أحادية الجمع والفرق هي ذروة ما يبلغه العارفون في أمر التوحيد، فهم يرون الوحدة في الكثرة كما يرون الكثرة في الوحدة في ذات الوقت، فالله حاضر في جميع الموجودات، كما أن جميع الموجودات كائنة في علمه، ولكنه غيرها جميعا ومتعالي عليها جميعا. ويروي العارف الموحد ما حدث في أمر الخلق بتلك اللغة الرمزية الإشارية العالية فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، الوجود الغيب ونحن العدم الغيب، فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب، فظهر شهود الحق الغيب وهي المخلوقات كافة توحده بلا جحود ولا ريب، ظهور دلالة وتعريف لا حلول وتكييف، والوجود والعدم كان من البداية كالحقيقة والمرآة، الحقيقة فاعلة والمرآة قابلة ناقلة، ولكنها سالبة لا تضيف من عندها شيئا ولا تقدر بذاتها على شيء سوى أن يظهر فيها الأمر على ما هو عليه، ولكن الأمر في حقيقته كنز من الغنى اللانهائي. ومن هنا جاء التعدد بسبب اختلاف القابليات في الذوات الثابتة في العدم، كل منها يأخذ من ثراء الحق تعالى على قدر استعداده، كما تخرج ألوان سبعة من النور الأبيض بسبب اختلاف زوايا الانكسار في منشور زجاجي، وكلها كانت ثروة من الأمواج الطيفية كامنة في اللون الأبيض. وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا. فجميع الحضارات الأسمائية والحضارات الصفاتية هي حضارات مفادة من الذات إلى القواب المتعددة في العدم، كل يقبل منها بحسب استعداده، ولكن الذات متعالية على الصفات، متعالية على الأسماء، لا تحيط بها صفة ولا يحيط بها اسم. ويأتي المدد من هذه الحضارات إلى أعيان الممكنات، فيمدها الحق تعالى من النفس الرحماني بالوجود حتى يرجح وجودها على عدمها، وعدمها هو مقتدى ذاتها الأصلية بدون موجدها. وأما الخلق الجديد فيكون بإيصال مدد الجود من نفس الرحمن إلى كل ذات ممكنة في العدم، وإفادة هذا الجود عليها على التوالي، ليكون لها في كل آن تخلق جديد لاختلاف نسب الوجود عليها مع الآنات، مع استمرار عدمها في ذاتها. وهي مسألة يتعذر فهمها إلا تذوقا، فحقائق المخلوقات وذواتها الأصلية باقية على عدمها الأصلي برغم تواصل صور الوجود عليها وتعينها آن بعد آن ودخولها في شأن بعد شأن وحال بعد حال. وهذا أمر يدركه العارف ذوقا، إنه ميت حي في نفس الوقت، يقول الله لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول له ذلك وهو في ذروة الحياة والفعل تذكيرا له بتلك العين العديمة التي جاء منها هو وكل المخلوقات. ومن جملة كمالات الله أنه يحيي ويميت، وأن له القدرة على إمداد كل نفس قابلة على قدر قبولها واستعدادها من مدد الوجود والحياة. وآتاكم من كل ما سألتموه، وكل ذات ممكنة في العدم تسأله بلسان الحال أن يرحمها بإيجادها فيوجدها ويهديها إلى معرفته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وهو يعطي كل نفس خلقها وقالبها الذي تستحقه، ثم يهديها ويواصل إمدادها ويجدد خلقها آنا بعد آن. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هكذا تستمر علاقة ربنا بمخلوقاته وتستمر عنايته بها، فيمدها جميعا بأنفسه الرحمانية ولو تخلى عنها لعادت عدما كما كانت وما زالت، فكل منا لا يملك من نفسه إلا العدم، إنما نتحرك ونسمع ونبصر ونعقل بنور الله ومدده. وكل ما سوى الله قائم بالله، فكل العباد والخلق وكل ما هو حادث هو عدم منفي على التحقيق، ولكنه ثابت وقائم بالله وبتجلي الحق تعالى مع الآنات بوجهه في الصور، فيكون الحدث عند الموحد العارف هو ظهوره تعالى في الصور المختلفة بالتجليات المتعاقبة غير متكررة. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، فلا نطق ولا رسم ولا فعل إلا بالاستعارة والقرض من الله، ولكن الناطق في ذاته باطل وعدم في الحضرة الأحدية. توحيده إياه توحيده، كيف كان الخلق على الترتيب، ومن هو أول مخلوق خلقه الله؟ يقول العارفون إن أول ما خلق الأحد خلق الواحد، فضرب مثالا للأحدية بالواحدية. وكل ما خلق الله مجاز وتمثيل، إذ لا حق غيره هو، ويعبرون بلغتهم الإشارة الرمزية عن هذا الخلق الأول قائلين: لما شاء الحق تعالى من حيث أسمائه الحسنى أن يرى أعيانها في كون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره خلق الواحد. فالواحد إذن هو الذي استجلى فيه جمعية الأسماء والصفات، وقد اختلفت تسمية هذا الواحد بين الصوفية والفلاسفة، فقال الصوفية هو النور المحمدي، وقالوا هو الحقيقة المحمدية، وقالوا هو الخليفة، وقالوا هو ظل الله، وقالوا رمزا هو القلم الذي سيسطر كل شيء وتسير منه كل الكلمات، وأشاروا له بأوصاف مثل جوهرة الكنز اليتيمة وشمس التجليات وفرد الذات والبرزخ الجامع، وأشاروا إليه بالحروف فقالوا هو سين السر الصادر عن ميم الأمر، وقالوا هو الإنسان الكامل، وقال الفلاسفة هو العقل الكلي، وقالوا هو التعين الأول، وحجة الصوفيين الذين قالوا إن أول ما خلق الله النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية هي الكشف والعلم اللدني والحديث الشريف والقرآن. وفي الحديث الشريف للصحابي جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وفي رواية أخرى: أول ما خلق الله نوري. وفي حديث آخر صحيح: كنت نبيا وآدم يجدر في طينته. وفي القرآن يقول الحق تعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي كلمة العالمين إطلاق في الزمان والمكان، كما يقول له أيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فجعله شاهدا على جميع الأمم من بعده ومن قبله، وهذا لا يكون إلا بوجود له سابق ممتد وحضرة سابقة لها مشهد دائم، وهو أمر لا غرابة فيه، فقد أمهل الله إبليس وهو رسول الشر حينما طلب إبليس منه الإمهال قائلا: رب فانظرني إلى يوم يبعثون. فأجاب إلى طلبه وقال له: فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. وبذلك جعل له وهو رسول الشر حضرة دائمة إلى يوم القيامة، فلا غرابة أن يجعل لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو رسول الرحمة حضرة دائمة، بل هو الأمر الطبيعي الذي لا يرفضه العقل ولا تأباه الشريعة، على اعتبار أن الحضرة السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حضرة نورانية روحية بمثل ما كانت حضرة إبليس حضرة ظلمانية، وباعتبار أن كليهما عبد الله لا تخرجه عن عبوديته هذه الديمومة. والشهداء لا يموتون، ولا يصح أن نقول إنهم قتلوا، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. والصديقون والأنبياء أعلى من الشهداء رتبة، وخاتم الأنبياء هو أعلى الكل وسيد الخلق، فحياته الدائمة وحضرته الروحية بين يدي ربه أولى. وهذا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحذره الشريعة، طالما أنه لا يدعي له ربوبية ولا يخرج عن عبوديته وعن كونه مخلوقا لله، وهو ما اتفق عليه الكل، فهو العبد الكامل والمخلوق الأول الذي لا يتجاوز حدود عبوديته وافتقاره قيد شعرة. ثم حجة الحجج وبرهان البراهين عندهم في النهاية هو الكشف وشهود الأمر على ما هو عليه ورؤية هذه الحضرة المحمدية وتناول الفتح منها باعتبارها الباب إلى رضا الله ونوره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويذكر القرآن 85 أولي العزم من الرسل فيجعل محمد عليه الصلاة والسلام أولهم، فيقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويقول القرآن أمرا الناس بالعمل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومعنى ذلك أن رؤية الرسول والمؤمنين للأعمال وشهود الرسول لما سوف يجري في أمته هو أمر حادث وقائم في الدنيا، لأن الآية تتكلم بعد ذلك عن البعث فستطرد مرتفة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالرؤية الأولى غير تلك الرؤية، وهي إشارة إلى رؤية حاضرة وشهادة حاضرة للرسول عليه الصلاة والسلام من قبل البعث ومن قبل أن يقوم الأشهاد. والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر في الرؤيتين وشاهد في الرؤيتين، وهذا يدل على مقامه العظيم في الدنيا والآخرة، وقد جاء في صريح القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونعود إلى ترتيب الخلق فنقول إن أول ما خلق الله هو النور المحمدي عند الصوفية وعند الفلاسفة العقل الكلي، ثم يلي ذلك خلق النفس الكلية ويشار إلى العقل الكلي والنفس الكلية بالقلم واللوح، ومن العقل الكلي والنفس الكلية تأتي الطبيعة الثانية في الوجود الهيولة عند أرسطو والنفس الرحماني عند الصوفية، ثم من ذلك النفس الرحماني الساري تتولد الكلمات الإلهية فتتجسم الأشياء فورا وفق الكلمات على مثل كون فيكون، فيظهر الاسم الكلي للكون في البداية وهو الهباء أو الدخان، ثم يظهر العرش ثم الكرسي ثم تتفصل الأفلاك ثم العناصر ثم المولدات من نبات وحيوان ثم الإنسان، وهو آخر ما يظهر في سلسلة المخلوقات بالكلمة والجسد، وهو برغم ذلك أول ما خلق فيها بالروح، وهو ما أسميناه في البداية بالواحد أو الإنسان الكامل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والإنسان عند العارفين هو جمعية ملخصة للوجود كله، فهو مثل الكتاب الجامع، والكون أشبه بصفحات ذلك الكتاب مفرقة، فنحن نجد في الإنسان عقلا جزئيا في مقابل العقل الكلي الكوني، كما نجد نفسا جزئية تقابل النفس الكلية الكونية، ثم دماغه يقابل العرش وصدره يقابل الكرسي، وأعداؤه والحواس التي تدبرها تقابل الأفلاك والأبراج والملائكة التي تدبرها. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، ويقول الشاعر الصوفي كل الجمال غدا يوجهك مجملا لكنه في العالمين مفصل. وللصوفيين في ذلك شطحة، فهم يقولون بمثل ما تكون تعلقاتك في الدنيا تكون تعلقاتك في الآخرة، فإذا عشت عبدا لأعضائك وحواسك وشهواتك ولم تستطع الخلاص من أسرها، فمصيرك في الآخرة أن تقع في أسر الأبراج النجمية والملائكة المدبرة لها، وهي الزبانية 19 التي ذكرها القرآن، حيث تخلد أسيرا لنيرانها أبدا، لأن إزالة التعلقات بعد ضياع الآلات بعد الموت من المحالات. والأبراج وملائكتها المدبرة هي التي تقع في مقابل الأعضاء وحواسها المدبرة في الكتاب الجامع الملخص الذي اسمه الإنسان، وكل حقيقة في الدنيا تقابلها حقيقة في الآخرة، هنا أنهار وهناك أنهار، هنا فواكه وهناك فواكه، هنا مآكل ومشارب وهناك مآكل ومشارب، هنا نار وهناك نار، مع فارق شاسع وأي فارق. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والتفاوت في المراتب هنا يقابله تفاوت أكبر هناك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم التناظر بين الإنسان والكون والتقارن بين الدنيا والآخرة وتقابل الحقائق بين الذرة والمجرة وتشابه المناظر بين الخلية في ورقة نبات والخلية في قلب سبع. وسبب هذا التشكل العجيب أنها جميعا تجليات ذات إلهية واحدة وصناعة قدرة إلهية واحدة، وكل هذه المراتب الوجودية هي في المصطلح الصوفي والقرآني ظهورات أو تجليات أو تنزلات أو خلق أو إبداع من المبدئ صاحب الكنوز التي لا تنفذ. الذات الإلهية منفعه بغيب الغيب، وظهور الله عند الصوفية هو عين اختفائه، لأنه جعل من هذه المظاهر المتعددة حجابا على وحدته، كما جعل من الأسباب والقوانين حجابا على مشيئته، كما جعل من ملوك الأرض الصوريين حجابا على حاكميته الحقيقية. يقول المكزون السنجري عن هذه الذات المبدئة الملغزة هي التي باختفائها ظهرت وكانت عنا السفور يخفيها، وحجب الكثرة تحجب عين الغافل، ولكنها تشف وتشف عن الأحادية الباطنة فيها أمام عين العارف الذاكر. وعدم البعث واستمرار الموت عند المخزون أمر محال على الله بحكم كرمه وجوده، فالكريم لا يسلب هبته ولا يسترد عطيته أبدا، وإذا استردها فليعطي أعظم منها، فما أخرجه الله من العدم بجوده وكرمه يستحيل أن يرجعه عدما، وذاك بخل وجل خالقنا عن أن يكون التقصير في صفته، وهو محال على الله الذي كل لبيب زكى بمعرفته. وهذا هو حسن الظن بالله الجدير بالمؤمن حقا، ولأن الفاعل المطلق لا بد له من قابل مطلق، والوجود لا بد له من مجال عدمي يعمل فيه. يقول ابن عربي في غرور ودلال عجيب متحدثا عن ربه: فأعطيناه ما يبدو به فينا وأعطانا، فصار الأمر مقسوما بإياه وإيانا. فيجعل نفسه مقاسما لربه في عملية الخلق، وهي شطحة فيها دلال، ولا شك أن هناك تعددا ملحوظا للخالقين. فالموسيقار يخلق والنحات يخلق، والمهندس يخترع والمسيح يصور من الطين، كهيئة الطير وينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، والملائكة تبدع والأسماء الإلهية تصور، فهناك تعدد للخالقين. ولكن الكل يخلق بقدرة الله وإذنه وإلهامه، والله فوقها جميعا وأحسنها جميعا، وهو بذاته القوة المبدعة فيها، فتبارك الله أحسن الخالقين. فاعترف القرآن بتعدد الخالقين، ولكنه قال إن الله أحسنها، لأنه يخلق بذاته دون حاجة إلى إلهام من أحد أو إذن من أحد، ولأنه يخلق على غير مثال سبق، بينما الكل يخلق من نموذج أو تعليم أو فكرة مستوحاة، ويخلق من مادة مخلوقة سلفا، ثم إن الكل مستمد منه لا يخلق إلا به. أما هو فهو الوحيد الخالق بذاته المستغني بذاته، فلا تجوز هذه الشطحة من ابن عربي بأن الله محتاج إلى العدم أو أنه مقاسم للعدم في عملية التكوين، فتلك شطحة خرجت من ابن عربي الشاعر وليس من العارف. الفصل الخامس: السير إلى الله. كل شيء في الكون في حالة حركة وسير، من الذرة إلى المجرة، ومن البعوضة إلى الإنسان، كل يجري لأجل مسمى، وكل في فلك يسبحون. ذلك السبح الدائم المستمر هو سمة الكل، تشهدها في الميكروب المتناهي الصغر، وتشهدها في سبح النجوم في السماوات، هي طبيعة وطبيعة الحركة في الكون، تشير إلى هدفية كلية تثير العقل والتفكير. يقول أينشتاين: إن الله لا يمكن أن يكون لاعب نرد بالكون. ويقول القرآن: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هو إذن قانون وناموس ونظام مقرر وليس لعبا، والإنسان ضمن هذه المنظومة الهائلة المتحركة يتحرك هو الآخر ولا يكف عن السير. وإذا كنا لم نستطع أن نكتشف إلى الآن القانون الموحد لحركة الكون هو في نظر أرسطو سير إلى الله، فنحن نعلم على الأقل قانون حركتنا نحو البشر، وأننا منطلقون بشوق لا يهدأ نحو بلوغ الكمال والمثل الأعلى، وليس المثل الأعلى ولا الكمال المطلق إلا لله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فنحن سائرون إلى الله، أدركنا ذلك أم جهلنا وآمنا أم أنكرنا، الكل سائر طوعا أو كرها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والعارف هو الذي يدرك ذلك ويسعى إليه اختياريا ويباشره بوعي وقصد، ذلك هو العارف الكامل الذي اختار السير بكرامة على السير بالعصا. ومن هؤلاء من يسير هرولة، ومنهم من يسير وثبا، ومنهم الطائر الذي اكتشف أن الاستقامة أقصر الطرق، وأن الصراط المستقيم أقصر الخطوط إلى مولاه. وهؤلاء هم أهل الله الذين خلعوا قمص التأجيل وشمروا السواعد وكسبوا أعمارهم بالموافقة ولم يضيعوها في المخالفات. ونسمع من هؤلاء ما يقولون عن طريق السير ومنازله وعلاماته ومنهجه، ونختار واحدا من عظام المهاجرين إلى الله، هو الصوفي العارف محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، وهو الذي كتبت عنه كتابي رأيت الله. يقول النفري: إن مبتدأ الرحلة هو خلع النعلين، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والنعلان هما النفس والجسد، والمعنى المراد هو التجرد، التجرد عن النفس والجسد، والانخلاع عن النفس والجسد. يقول له ربه: أنا الله لا يدخل إلي بالأجسام. كيف تخرج من جسمك وأنت في جسمك، وكيف تخرج عن نفسك وأنت في نفسك، دون أن تقع في رهبانية خاوية وزهد فارغ مبتذل؟ هذه رحلة النفري الغريبة والمثيرة. وأول خلاع لك عن نفسك وجسدك هو توبة من جميع الذنوب والمخالفات، توبة نصوح واستغفار صادق، وتوجه سليم لا غرض فيه سوى بلوغ الحق لوجه الحق. ثم نأخذ أول قطار، فلا بد لكل رحلة من قطار، وأول قطار هو العلم. والعلم عند النفري مطية ودابة تركبها لهدفك، والخطر كل الخطر أن مركبك هي وتقودك وتجعل من نفسها هدفا لك، والعلم لا يصلح هدفا، فهو مجرد تحصيل معلومات جزئية عن الأشياء وروابطها وعلاقتها، وذاك هدف المحجوبين من العلماء الذين وقفت همتهم عند إدراك الأشياء وعلاقاتها، وهم الذين قال عنهم القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أصحاب الهمم العالية فالعلم عندهم وسيلة إلى غاية أخرى هي المعرفة، والمعرفة عند النفري غير العلم، فالعلم تنتهي حدوده عند إدراك الجزيئات والمقادير والعلاقات بين الأشياء والقوانين التي تربطها، ومنتهى العلم أن نكتشف أن جميع الأشياء الحي منها والميت مخلوقة من خامة واحدة ومركبة بخطة واحدة، فكلها بدأت بذرة بسيطة هي ذرة الهيدروجين، انفرطت وأعيد تركيبها داخل الأفران النجمية الهائلة إلى عديد من التواريف، هي ذرة العناصر 93، ومن أحد هذه العناصر وهو الكربون نشأت المادة الحية، ومنها جاءت عائلة الأحياء كلها. ثم إن هذه الأحياء من نبات وحيوان وإنسان بنيت أيضا بخطة واحدة وأسلوب واحد، هي من خلايا متشابهة في الجميع تتنفس وتتكاثر وتتحرك وتتغذى وتطرد مخلفاتها بطرق واحدة وبأعضاء متشابهة وأجهزة متشابهة وقوانين متشابهة، ثم هي تموت وتتعفن وتتحلل إلى تراب متحولات كيميائية واحدة. وإذا كان الكون بكافة صوره وتواليفه مخلوقا من خامة واحدة على مقتضى خطة واحدة وأسلوب واحد وقوانين واحدة، فخالقه بداهة لا بد أن يكون واحدا، وهذا منتهى ما توصلنا إليه رحلة العلم. ونشد رحالنا بعد بلوغ هذا المدى إلى ذلك الواحد محاولين أن ندركه، وهنا نكتشف أن دابة العلم لم تعد تصلح لسلوك باقي الطريق، فنحن أمام حقيقة لا يمكن إدراكها بالحواس ولا رصدها بالمجهر ولا قياسها بالبرجل. إن الواحد الذي نطلبه هو فوق إدراك وسائل العلم ومتعال على الحواس، وهو من وراء الأسماع والأبصار. وهنا لابد أن نغير المطية ونستبدل المواصلة ونودع قطار العلم، فلن يعود للعلم جدوى، فسوف نخرج من عالم الجزيئات، من عالم الأشياء، عالم الملك والملكوت، إلى عالم الكليات، وهو العالم الإلهي الجبروت. ولن تجدي الحواس ولا المنطق العقلي ولا التحليل العقلي ولا الأدوات المعملية في إدراك العالم الإلهي، فلا بد من الخروج من ذلك القطار العاجز الذي اسمه العقل والمنطق العقلي والحواس الخمس، ومن العلم ووسائله ومختبراته إلى مرحلة جديدة نسميها النفرة المعرفة، ويفرق بين العلم والمعرفة بأن العلم يبحث في الكون والمعرفة تبحث في الكون. العلم بحث في الأشياء المتعددة والمعرفة تبحث في الواحد. العلم يبحث في المادي والمعرفة تبحث في الغيبي. ولهذا كانت وسائل العلم المسطرة والبرجل والمجهر والتلسكوب والحواس الخمس والتحليل العقلي، أما وسائل المعرفة فهي القلب والبصيرة والوجدان الصوفي. ولا يمكن البدء في رحلة المعرفة إلا بالخروج من قطار العلم وقيوده وضوابطه من عقل ومنطق وحواس وأدوات مادية، وهذا يستلزم التجرد من العالم المادي كله. ولكن العالم المادي هو معشوق النفس ومجالها، وما العقل والمنطق والعلم إلا خدام النفس ومطاياها للتسلط على هذا العالم المادي وحيازته وامتلاكه وتكريسه لإشباع أهواء النفس وملذاتها. ولهذا كان لا خروج من أسر الحواس ولا خروج من حدود العقل ولا خروج من سيطرة العالم المادي إلا بالتجرد عن النفس وهزيمتها وقمعها وإخضاعها وتكميمها وقيادتها، وهو ما يسميه النفري بالخروج من النفس أو عبور النفس وتجاوزها. يلخص هذا العبور في كلمات قليلة بليغة: أخرج من نفسك، أخرج من همك، أخرج من علمك، أخرج من عملك، أخرج من اسمك، أخرج من كل ما بدا، أي من مغريات العالم المادي كله. وماذا بعد ذلك؟ يكون مطلوبك هو الله، ومقصودك هو الله، وهمك هو الله، وذكرك هو الله، ونطقك هو الله، وفكرك هو الله. وتلك أمور لها علامات ولا تكفي فيها الخلوة والتسابيح. فعلامة خروجك عن نفسك أن تبذلها للآخرين إنفاقا وعملا صالحا وبرا وودة وجهادا وقتالا واستشهادا في سبيل الله. وعلامة خروجك من علمك ألا تقول أنا عرفت وأنا اكتشفت أنا وصلت، وإنما تقول الله عرفني كذا، الله أفهمني كذا، الله ألهمني كذا. وعلامة خروجك عن عملك ألا تقول أنا عملت أنا أنجزت أنا بنيت أنا أنشأت، وإنما تقول إن الله وفقني إلى كذا وأعانني على كذا وساعدني على كذا. وعلامة خروجك عن اسمك ألا تجري خلف شهرة ولا تسعى إلى منصب ولا تطلب جاها ولا تلتمس لنفسك تميزا وتسلطا على الآخرين. وعلامة خروجك عن المغريات المادية ألا تعود للفتنة والملذات سلطة عليك، وأن تلزم الطاعة والمنهج والشريعة لا تتعداها إلى شبهة أو حرام. وعلامة طلب الله ذكرا وفكرا هي الاجتهاد في العبادة والإقبال عليها حتى تصبح العبادة هوى لا تكليفا. وهذا السلوك هو عدتك ووسيلتك لتنوير بصيرتك، لتصبح قادرا على تحصيل المعارف الجديدة عن الله وقابلا للتلقي منه والفهم عنه. لا بد لك من العمل بما تعلم ليعطيك الله علم ما لا تعلم، وبدون سلوك لا معرفة. ويقول الصوفية في لغتهم إن هذا السلوك ضروري لإعداد المحل، وذلك بالتخلية والتحلية، تخلية القلب من الأخلاق الذميمة وتحليته بذكر الله، وبذلك يصبح المحل قابلا وصالحا لتلقي الإشراقات والمعارف الإلهية. والبحث في الله يبدأ بالبحث في الأسماء والصفات والأفعال ثم ينتهي إلى الذات، فلا فعل لأسماء الإلهية ولا للصفات الإلهية إلا بالذات الإلهية. الذات هي التي لها قيمومة والصمدية والأحدية والأحقية، بها يكون للأسماء وجود وأثر. وما الأسماء إلا متعلقات الذات، وهي من قبيل الوجود الممكن. أما الوجود الواجب الحق فهو للذات وحدها، وببلوغ رحلة المعرفة إلى الذات تنتهي المعرفة إلى العجز، كما انتهى العالم إلى العجز من قبل. ويدرك العبد عجزه وحيرته، كما يدرك أن عجزه عن الإدراك هو عين الإدراك. أما ما ليس له فهو أمام ما ليس له وكمثله شيء. وهنا يلزم تغيير المطية واستبدال المواصلة، يلزم الخروج من المعرفة كما خرجنا من العلم إلى مرحلة جديدة يسميها النفرة الأدب، ويسميها في مكان آخر الوقفة، حيث لا سبيل إلى انتقال، وحيث انتهى الطريق إلى الغيب المطلق. وهنا يقول النفري إنه يلزم الخروج من الحرف ومن كل ما يحتوي عليه الحرف. الحرف يحتوي على كل العلوم والمعارف والخواطر والعبارات والمعاني. أخرج من الحرف والمحروف. وبخروج العابد من الحرف والمحروف يخلو قلبه من الخواطر والعبارات والمعاني والحقائق الحسية الأرضية بأكملها، ويتطهر ليتجلى الله عليه. وهنا تأتي مرحلة الرؤية والحضرة والتجليات في هذه الحضرة مما لا يقال ومما لا يوصف بعبارة، ولا مدخل إلى هذه الحضرة إلا بخلع النفس تماما. ويقول الله لعبده في تلك اللحظة من التجرد الكامل: ليس بيني وبينك أنت، ليس بيني وبينك بين، أنت منذري، لا سطور مسدلة بيني وبينك، أنت تليني وكل شيء في الكون يأتي بعدك. أنت في هذا المقام لا يستطيعك الكون ولا تقوى عليك جنة ولا نار. وهو مقام الخلافة العظمى التي يكون فيها للعبد ربانية على الأشياء، ويكون هو العبد الرباني الذي قال عنه القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويقول عنه في الحديث القدسي: عبدي أطعني أجعلك ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. وفي حديث قدسي آخر: تسمع بسمعي وتبصر ببصري وتبطش بيدي. وهو مقام عيسى عليه السلام حينما أحيى الميت بإذن الله، وحينما نفخ في الطين ليكون طيرا فكان طيرا بإذن الله. ومقام محمد عليه الصلاة والسلام حينما رمى برمية الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويقول النفري إن العبد يفعل في تلك اللحظة بذات الله لا بذاته، فقد غاب عن ذاته وقمعها وأسكتها وردها لخالقها. ولهذا يعتبر النفري أن الخروج من النفس ومن أسر العقل هو الخروج من الخطر، ويقول له ربه: وقد خرج من الاثنين، لقد خرجت من الخطر، لا خروج من العبودية أبدا خلال هذه المراحل، وإنما هناك مزيد من العبودية في كل مرحلة. وفكرة العبد الرباني عند النفري لا تعني أبدا أي خلط بين العبودية والربوبية، ولا تعني خروج العبد من عبوديته، ولا تعني إدفاء صفة الخالقية على المخلوق في ذاته، وإنما هو فضل من الله وقوة يفيدها الله على العبد المقرب بإذنه. يقول الله لعيسى: واتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، واتخرج الموتى بإذني. فكل ما يحدث إنما يحدث بالإذن الإلهي، ولا يصح أن نخلع عن العبد عبوديته أبدا، إنما هو مجرد ارتفاع إلى رتبة شرفية من رتب العبودية تتم فيها الخلافة، ويصبح العبد فيها خليفة حقا وحاملا لأختام الملك ومنفذا للأوامر بإذنه. وهذه هي مرتبة العبد الرباني. وهذه الحالة من القرب من الله حالة قاب قوسين أو أدنى، هي حالة غيبوبة وذهول تتوحد فيها الجوارح، فيصير سمع العارف بصره وعينه أذنه، ويعود أوله آخره وآخره أوله، وينشق عن جسده الضريح، وتتروحن جميع أعدائه وخلاياه، ويلطف ويختفي ويصبح نورا في نور. وهي حالة من الصفاء والنورانية والعلوية تسكر صاحبها وتذهله فيخيل إليه أنه الله. ومن هنا جاء هذا التخليط والشطح الذي امتلأت به كتب الصوفية والكثير العجيب مما نطق به في تلك الحالات: سبحاني ما أعظم شاني، البسطامي، أنا الحق، أنا الله، ما في الجبة إلا الله، الحلاج، إذا عرفت الله فما عرفت سواك، ابن عربي، هل في الدارين غيري، الشبلي، أأنت أم أنا هذا العين في العين، حاشا حاشايا من إثبات إثنين، ابن عربي، لا فرق بيني وبين ربي إلا أني تقدمت بالعبودية، أنا أصغر من ربي بسنتين. وكل هذا وأمثاله من صنوف التخليط والهديان مما لا يصح الوقوف عنده، وقد أذانه أصحابه فقال ابن عربي عن هذا الكلام إنه سوء أدب وسقوط على رسبة التمكين واستعاذ بالله من الخذلان وسوء الخاتمة وتبرؤ في مقدمة الفتوحات من أي كلمة تخرجه عن العبودية والافتقار والذل والمسكنة للرب وتبرئه تماما من أي قول بالحلول أو الاتحاد أو التجسد. وللمكزون السنجري أشعار غريبة عن هذه الحالة النورانية التي ذاقها، فناره يقول: صفى جسدي حتى بدا منه قلبه، وشفى إلى أن بان ما فيه من سري، فغيب سر القلب قلبي وقاربي، كما غاب لون الماء والكأس في الخمر. ويقول: فصار بسط الورى بقبدي، والخلق والأمر في كياني، فلا وجود سوى وجودي، وكل باق سواي فاني. ويقول: أصبحت في الكون بلا حيز، وكل ما في الكون في حيزي، وخارج العلم في داخلي، وقدره القادر في معجزي، فأين أهل الأين في دارتي، والفلك الأطلس في مركزي. ويقول عن محاورة غريبة مع ربه: ولقد باسطني في خلوة أصبح البسط فيها في قبضتي، فشهدت النشأة الأولى بها، فانتفى عني المرى في نشأتي، وتفاودنا حديثا حسدت كل أعدائي عليه أذني، قلت هل عودا لأعياد الصفا؟ قال: كي تقضي وتقضي أجلي، قلت: كي تشتفي الآلام من جسدي، يشفي فؤادي، قال: كي؟ قلت: بعد القرب ما أبعدني عنك، قال: الشك والرد علي. وما ورد في كتب الصوفية من أشعار ومواجيد عن هذه الحالة كثير، وتواتره وتشابه ما فيه من أوصاف يدل على أن هذه الحالة من القرب من الله تصاحبها نشوة عظمى بالفعل، وإن هذه النشوة تذهب اللب وتسلب العقل وتخرج العارف عن صوابه. والنظرة السليمة إلى هذا التراث الشعري أن نقرأه كوجدانيات الله كحقائق عرفانية، إذ لا توجد لغة متاحة ولا عبارات تسمح بأي وصف عرفاني حقيقي، فالموقف قد تجاوز قدرة الحرف والرمز والمجاز والإشارة وبلغ حالة البهت والذهول. ونحن لا نحاسب العاشق محاسبة علمانية عرفانية حينما يقول لحبيبته في لحظة جد أنا أنت، كما وأننا لا نحاسب الشاعر حينما يقول شعرت أني عصفور أو أتى شمس أو أني جبل. ومشكلة الصوفي أنه فنان إلى جانب كونه رجل ديني، وهو بحكم تكوينه الوجداني شاعر وأديب وصاحب خيال وعاشق له هدوات، وهو أحيانا فيلسوف أيضا مثل ابن عربي، وهذا سر الكثير من الغموض والشطح والاستشكالات المعدلة في كتب الصوفية. والقارئ يجد نفسه في أغلب الحالات أمام موازين ذوقية لا موازين علمية، وأمام أمور لا تفهم إلا مكابدة. ولهذا سوف تظل كتب الصوفية رسائل خاصة أشبه برسائل الشفرية يتخاطب بها قوم من أهل الأذواق والمواجيد إلى خاصتهم ممن يفهمون عنهم الإشارات والرموز. اسمع من المكزون يروي لك الوسيلة التي وصل بها إلى الله، فيلخص أسرار الطريق في كلمات: خوف من عالم الحس ومحاربة لشيطان النفس، وقرع بيد الإخلاص من أبواب اللطف الخفي. ما هو ذلك القرع بيد الإخلاص وما أبواب اللطف الخفي؟ تلك لغة القوم العالية الجميلة التي لا يفهمها إلا من كبد مثلهم وأحب مثلهم. وما أجملها من لغة، وما أحفلها بالظلال والمعاني والأغوار البعيدة والهمس الحميم الموحى. جعلنا الله من أهل هذا الحب السامي ومن أهل تلك الأشواق الرفيعة القدسية.